وقليلة إلى هو، لكن الصفيري أكثر من صفيريين. الياء هذه زيدت جبرا لمفاد من حد الحق الأصلي وليتوصل به إلى بناء عين الذي هو الغزل الثالث مدحرج تحيرج تحيرج بزيادة الياء جبرا لمفاد من حد الميم وليتوصل به إلى بناء عين منطلق تقول مطيليق على وزن كعيرين جبرا لمقاسه من حرف النوم وليتوصل الى بناء على وزن كعيرين كذلك مخيرج مخيرج بزياده الياء قبل اخره جبرا لمقاسه وعوضا عن مقاسه وليتوصل الى بناء كعيرين هذا هو حرف الابيات التي ذكرها الان وانت في التفضيل والقي يعني احرج احذف في التفضيل إذا أردت تفضيل مثلي ما يستثقل زائله وهو زائل على أربعة أحرف أو ما تراه يدخل ما تراه يدخل هذا يصبه الحق الأصلي نحو سفرجة اللام سفرجة ما يستثقل ما يستثقل زائله زائله زائله بالوجهين يعني الحق الداخل سواء كان حقا أم حقين لما ذكر أن من الحروف ما هو زائد منهما هو أصلي يأتي السؤال من هي الحروف الزائدة؟ قال والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك فاعل والفعل الأحرف عشرة التي تزاد في الكلم المشروع أنها أمان وتسهيل أمان وتسهيل مجموعة قولك أمان وتسهيل يعني أمان الهمزة والميم والألف والنون والواو والتاء والسين والهاء والياء والتاء هذه إن كان هناك حرف زائد فلا يخرج عن هذه العشرة وليس المقصود أن كلما وجد الهمزة والتاء والهاء فإنها زائدة لا كلما وجد في الكلمة حرف زائد فلا يخرج عن هذه العشرة وليس المقصود كلما وجد حرف من حروف أمان وتسهيل فهو زائد لا أقول تعبة هذه تاء أمان وتسهيل تسهيل تاء هل هي تعبة في لحظة زائدة؟ لا ليست تعبة سهلة الهمزة هل هي زائدة؟ مع أن من حروف أمان وتسهيل أقول لا ليست بزائدة إذا كلما وجد حرف زائد فلا يخرج عن هذه العشرة والأحرف جمع كلمة التي تزاد في الكلمة جمع كلمة أي كلمة اسما أم فعلا وأم حرفا مجموعها قولك أيها الزائد فاعل والجميل فاعل هذا أمر من فاعل يساء فاعل يعني أكثر سؤال والجميل يعني كن نائما في أو حريصا في طلب العلم هذا قد يكون استغراق قوله يا نائما لا إشارة يا نائما لا إشارة هنا سبق معنا قد يفهم أنه لا إشارة حتى في طلب العلم هنا قال فاعل والجميل يعتبر كان كالتخصيص لما سبق تقول في منطلق وقد اشتمل على حرف زائد او على حرفين الميم والنون تقول في تفضيله مطيلق بإبقاء الميم وحذف النون للعلة السابقة ما ذكر لك يعني اجل ادراكا جازما وفي مرتزق مريزق مرتزق الذي باعث في نفسه التاء والميم التاء والميم مريزق فعيد عين الكويت يقول تحت التاء وتبقي الميم لما سبق للصداره لكونها تدل على معنى اسم الفاعل وقيل في تفاضل اذا المنطلق في حرفان زائده الميم والنون مرتزق في حرفان زائده الميم والنون وجب حذف احدهما النون في الاول والتاء في الثاني ولا يجوز حذف الميم لتفضلها لكونها دلت على اسم الفاعل وقيل في تفاضل سفير تفاضل اللواء وماتي وحروفه كلها مقصود وجب حتى الاخير سفير وفي فتى مستقرد مخير فتى مستقرد هذا مستمر على سداسي في ثلاثه احرف زائد الميم والسين والتاء لا بد من حذف الحرفين لا يجوز حذف الميم والسين او الميم والتاء بل يجب حذف السين والتاء يعني الميم متصدر وداله على معنى الدفاع وقد تزاد الياء قد في التفصيل إذا القليل إذا الحكم هذا ليس مقيدا في كلام العرب قد للتقليل تزاد الياء الساكنة قبل آخره قبل الحرف الأخير للتعويض مما حرف من حرف أصلي أو حرف زائد أو حرف